فضي أصير أنا مش نص عشان اللي أنا فيه ده كفاية. كل ما أنا قرب نتلاشى وبحس إن دي نهاية. قد كام مرة إحنا بعيدنا عملنا كل اللي في إيدنا، بس كان قدامك تختاري بس ما اخترتيش تبقي معايا. عايزانا ليه نرجع؟ طب ما أنا كنت قصادك، طب ما أنا كنت مستني وصابر وإنت شلتني من راسك. بقعد فيها زي الشاطر خلصان خالص، كانش لازم اختارك. سيبينا رمنا من الفاضي وانا رامي قلبي في الجليد. على العادي فيش، على العادي فيش جديد. محتاج بال، انا محتاج بالي ده اكيد. حتى لو غيري حتى لو غيري اشتري، حتى لو غيري اشتري وانا رامي قلبي في الجليد. على العادي فيش، على العادي فيش جديد. محتاج بال، انا محتاج بالي ده اكيد. حتى لو غيري حتى لو غيري اشتري، حتى لو غيري اشتري. كنا بنحاول نرجع بس كانت دايما تسحب مني جوه. اتأكدتني فوت عشان بسمع بس مش بروت، عشان دماغي مش بتسكت. عايزانا موت اللي بيصحى بتوديني في حتة تخنق. عايزانا نرجع تاني القصة ولا فاكر اي حاجة من تفاصيلها. كأن اللي عدت بيه ما عدتوش وقت ما حسيتوش، بس عشان كده ما حسبتوش. في حاجات عن عقلي كانت غايبة رجعتني نفس النقطة اللي كنت فيها بايس وانسى نفسي فيها دايما. تسألني شي اللي مضايق انا رامي قلبي في الجليد. على العادي فيش، على العادي فيش جديد. محتاج بال، انا محتاج بالي ده اكيد. حتى لو غيري اشتري، حتى لو غيري اشتري.